الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الفضلاء، لا يخلو زمان من جاهل أو صاحب هوى يكيد المكائد لأهل السنة والجماعة، لأهل الحديث والأثر، للطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فلا تسلم هذه الطائفة السلفية الأثرية في كل عصر من العصور من العداء لها والكذب والافتراء عليها. فما هو المنهج؟ فما هو منهج المسلم في التعامل مع أصحاب البدع والأهواء، ومنهم في زماننا الفرق البدعية والجماعات الحزبية؟ فأقول مستعيناً بالله جل وعلا: إنه لا ريب ولا شك أن من أهم الأمور، وهي الطريقة الصحيحة والمنهجية السليمة في التعامل مع الأحزاب البدعية والجماعات الحزبية، أن نلتزم جميعاً الاعتصام بالكتاب والسنة. فيجب على المسلم عند رده للباطل، ومن ذلك باطل هذه الفرق الحزبية والجماعات البدعية، أن يلتزم في ذلك ميزان الشرع، الكتاب والسنة، على فهم سلف هذه الأمة، وذلك بالاجتماع على كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على فهم سلف هذه الأمة، على فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى فهم سائر الصحابة ومن تابعهم بإحسان. هذا هو الواجب علينا جميعاً، فإن الله جل وعلا أمرنا بالجماعة والائتلاف، ونهانا عن الفرقة والاختلاف، كما قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولقد اختلف المفسرون رحمهم الله جل وعلا في المراد بحبل الله جل وعلا في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله، فمنهم من قال: إن حبل الله هو القرآن، كما جاء ذلك عن جماعات من السلف، ومنهم ابن مسعود والضحاك وغيرهما. كذلك من أهل التفسير من قال: إن المراد بحبل الله الجماعة، كما جاء أيضاً عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن أهل التفسير من قال: إن المراد في قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله، إن المراد بحبل الله هنا هو دين الله، كما جاء ذلك عن ترجمان القرآن: وحبر هذه الأمة، أعني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومنهم من قال: إن حبل الله الله هو الإخلاص، كما جاء ذلك عن أبي العالية وعن غيره من السلف. قال أهل العلم رحمهم الله جل وعلا في الجمع بين هذه الأقوال، قالوا إنه لا تعارض بين هذه الأقوال، فهي من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد. فمن تمسك بالإخلاص ودين الله فقد تمسك بدين الإسلام الذي هو منهج الجماعة الذي كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى في أم الكتاب أعني الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فأمر سبحانه وتعالى في أم الكتاب التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها والتي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش التي لا تجزئ صلاة إلا بها، أن نسأله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم كاليهود ولا الضالين كالنصارى. وهذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام المحض، وهو في كتاب الله تعالى، وهو السنة والجماعة. فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه من وجوه متعددة رواها أهل السنن والمسانيد كالإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسأل الصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة الناجية، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: هي الجماعة. وجاء في رواية: ما أنا عليه وأصحابي. فقال أهل العلم رحمهم الله: فهذه الرواية ما أنا عليه وأصحابي هي رواية تفسيرية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة، فالجماعة التي هي على الحق هي التي كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون الرجل المسلم على الجماعة إذا كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولو كان لوحده، كما جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فليست العبرة بكثرة السالكين، وإنما العبرة بمن كان على الصراط المستقيم. قال أبو شامة رحمه الله جل وعلا: وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم، انتهى كلامه رحمه الله. لذا قال ابن سيرين رحمه الله جل وعلا كانوا يقولون. إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. وقال الآجري رحمه الله جل وعلا: فالمؤمن العاقل يجتهد أن يكون من هذه الملة الناجية باتباعه لكتاب الله عز وجل وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم وسنن التابعين بعدهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين ممن لا يستوحش من ذكرهم، وذلك مثل سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سلام، ومن كان على طريقتهم ومن كان على طريقهم من الأشياخ، فما أنكروه أنكرناه وما قبلوه وقالوا به قبلناه وقلنا به ونبذنا ما سوى ذلك. معاشر الفضلاء ومتبع السلف، هو من الفرقة الناجية ومن الطائفة المنصورة، وأما متبع غير طريقة السلف فهو داخل عياذا بالله من طرق أهل الأهواء، فهو داخل في الفرقة الهالكة، وهذا يوجب على المسلم مجانبة الفرق البدعية والأحزاب الضالة كالصوفية والروافض والخوارج. ومن الخوارج في زماننا جماعة الإخوان المسلمين والسرورية وداعش وفتح الشام وجبهة النصرة وغيرها من الجماعات الخارجية. كذلك يجب على المسلم أن يجانب كل جماعة تدعو إلى التفرق والاختلاف، كل جماعة تدعو إلى الإحداث في دين الإسلام. كذلك يجب على المسلم أن يفارق جميع فرق المرجئة من الجهمية أو الأشاعرة أو الكرامية أو من مرجئة الفقهاء ومن غلاة المرجئة في زماننا الليبرالية، فإن الليبرالية من غلاة المرجئة، فإن كثيرا منهم يقولون بقول غلاة المرجئة الذين هم الجهمية من أن الإيمان هو المعرفة. لذلك تجد هذا الليبرالي يقول إن الإيمان في القلب، وإنك إذا عرفت الله جل وعلا وإن لم تعمل بشيء من الطاعات وإن لم تعمل بشيء من القربات وإن لم تعمل بشيء من الحسنات وإن لم تعمل بشيء من العبودية لله جل وعلا فأنت من أهل الإيمان. وهذا بلا شك هو قول غلاة المرجئة الذين هم الجهمية. فالواجب علينا جميعا أن نجانب وأن نبتعد وأن نحذر من هذه الجماعات ومن هذه الفرق الحزبية والجماعات البدعية التي تسعى لهدم شريعة الإسلام، التي تسعى لنقض سنة ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. لذا قال الفقيه ابن قدامة الحنبلي رحمه الله جل وعلا: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمتبعهم يكون من الفرقة الناجية لأنه اتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومخالفهم من الثنتين والسبعين التي في النار. لذا من علامات الفرقة الناجية اتفاقهم في أصول الدين ومسائل الاعتقاد، كما قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله. وهذه الفرقة الناجية هي أهل السنة والحديث، هي أهل الأثر، وهي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وأهل السنة والجماعة هم وسط في النحل، كما أن ملة الإسلام وسط في الملل، كما قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله جل وعلا. وكيف يعرف المسلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يعرف المسلم ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ الجواب: وذلك بالاجتهاد في تحصيل العلم النافع بعد الاستعانة بالله جل وعلا. قال أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله في كتاب الحجة في بيان المحجة عند شرحه للفظة ما أنا عليه وأصحابي، قال: يعني من كان على ما أنا عليه وأصحابي فلا بد من تعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يتعرف ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسعى سعيًا حثيثًا في طلب العلم الشرعي، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ بهذا العلم فقد أخذ بحظٍ وافر، كما ثبت ذلك من حديث أبي هريرة يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فالواجب على أهل الإسلام وعلى سائر المكلفين وعلى عموم المخاطبين أن يسعوا سعيًا حثيثًا في تعلم ما قد فرض الله عليهم في باب الاعتقاد، في باب أركان الإسلام، في أبواب الطهارة، في أبواب الصلاة، في أبواب الزكاة إذا توفرت فيه شروط الزكاة، كذلك في أبواب الصيام، كذلك في أبواب الحج إذا توفرت فيه شروط الحج، كذلك في باقي فرائض الإسلام وأركانه العظام، فإن المسلم لا يعذر بجهله، كما قال أهل العلم والإيمان: إذا كان مفرطًا عن مجالس الذكر، إذا كان مفرطًا وقد فرط في مجالس العلم، في مجالس العلم الواجب. كذلك قال أهل العلم: لا يعذر الجاهل إذا كان معرضًا. لذلك بحمد الله ومنته في هذه البلاد السعودية فإن حلق العلم منتشرة في الحرمين الشريفين، وكذلك فإن حلق العلم في الجوامع والمساجد، وكذلك فإن حلق العلم تبث عبر الوسائل الإعلامية، كذلك في وسائل التواصل الاجتماعي. فالمنبغي علينا جميعًا أن نسعى لرفع الجهل عن أنفسنا، فإن الإمام أحمد رحمه الله جل وعلا قد سُئل عن تصحيح النية فقال رحمه الله جل وعلا: وذلك أن ينوي العبد أن يرفع الجهل عن نفسه، وأن ينوي أن يرفع الجهل عن غيره. أما أن يبقى المسلم في الجهل عياذًا بالله فإن ذلك مذموم بلا شك، وهو آثم، وذلك لأنه لم يتعلم. فإن هذا الدين قد قام على أصلين: على العلم النافع وعلى العمل الصالح، وذلك كما جاء في قول الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال أهل العلم رحمهم الله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، يعني بالعلم النافع ودين الحق، يعني بالعمل الصالح. فدين الإسلام كما قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله قد بني على أصلين، على العلم النافع وعلى العمل الصالح. فيجب على المسلم أن يسعى في تعلم العلم وأن يثمر هذا العلم العمل الصالح. ومن العلم النافع ما يكون في باب الاعتقاد، ومن العلم النافع ما يكون في باب المنهج الذي هو معرفة منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فيجب على المسلم أن يمتثل ما جاء في قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن القيم رحمه الله: والاعتصام بوحيه وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم ومعقولاتهم وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم، فإن المعقول عند علماء الكلام يقدم على المنقول. فمن مصادر التلقي عند علماء الكلام تقديم العقل على النقل. ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بمصادر التلقي عند الصوفية، فقال: وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم. فإن مصادر التلقي عند الصوفية الذوق والكشف والوجد، وأما عند أهل السنة والجماعة فإن مصادر التلقي الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. لذلك قال ابن القيم رحمه الله جل وعلا: والاعتصام بوحيه وهو تحكيمه، يعني تحكيم الكتاب والسنة، يعني تحكيم الوحي المنزل دون آراء الرجال ومقاييس الرجال ومعقولات الرجال ودون أذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم. فمن لم يكن كذلك يعني معتصما بالكتاب والسنة فهو منسل من هذا الاعتصام. فالدين كله في الاعتصام به وبحبله علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة. وجاء في هذه الآية الكريمة النهي عن التفرق والاختلاف، فقال تعالى: ولا تفرقوا. فيجب علينا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا من الكتاب والحكمة، وأن نلتزم الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق، ونأمر بما أمر الله به وهو المعروف، وننهى عما نهى الله عنه وهو المنكر، وأن نتحرى الإخلاص لله في أعمالنا. فإن هذا هو دين الإسلام كما قال الله جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال الأجري رحمه الله جل وعلا في كتاب الشريعة وبهذا القول الذي قاله الأجري: يعرف المسلم كيفية التعامل مع الفرق والجماعات. قال رحمه الله: رحم الله عبدا حذر هذه الفرق، رحم الله عبدا حذر هذه الفرق، يعني ابتعد وجانب وحذر وحذر من هذه الفرق البدعية من الخوارج والصوفية والروافض وجماعة الإخوان المسلمين والتبليغ والسرورية والقطبية وداعش وجبهة النصرة وفتح الشام والتبليغ. فرحم الله عبداً رحم الله عبداً حذر هذه الفرق وجانب البدع ولم يبتدع ولزم الأثر، يعني لزم الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، فطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم سبحانه وتعالى. فنحن لولا الله جل وعلا لما عرفنا العقيدة الصحيحة، ولولا الله جل وعلا لما عرفنا المنهاج السليم، ولولا الله سبحانه وتعالى لما صلينا، ولولا الله سبحانه وتعالى لما تصدقنا، ولولا الله سبحانه وتعالى لما صمنا ولا حججنا ولا اعتمرنا ولا قمنا بشيء من الطاعات والقربات والحسنات. لذلك قال الآجري رحمه الله جل وعلا: واستعان بمولاه الكريم سبحانه وتعالى. وهذه الفرق البدعية والجماعات الحزبية بخروجها عن الناس أحدثت في الأمة الإسلامية الشقاق والبغضاء والعداوة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جل وعلا كما في مجموع الفتاوى: فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم احذروا من الفرق، احذروا من الفرقة، احذروا من الاختلاف، احذروا من التفرق، والتزموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كانت المفارقة من أجل الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة فإن هذه المفارقة محمودة، وإن كان الاجتماع على غير الكتاب والسنة على حزبيات أو عنصريات أو عصبيات فإنها مذمومة. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فيجب على المسلم المتبع للحق الناصح لنفسه أن يجانب وأن يبتعد عن كل ما يوقع البغضاء والشحناء والعداوة والعداء، ومنها أن يجانب هذه التحزبات وأن يجانب هذه الجماعات، وليعلم أن الجماعة والائتلاف من الله جل وعلا ونعمة من نعم الله جل وعلا، كما قال الله تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قال شيخ الإسلام: فإذا كانت قلوبهم متآلفة غير مختلفة على الكتاب والسنة كان ذلك من تمام نعمة الله عليهم. ويجب على المسلم المتبع للحق والسالك طريق الهداية أن يجانب كل أسباب الفرقة والاختلاف. ومن أسباب الفرقة والاختلاف إحداث جماعات وفرق تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فما دخل في هذا الباب مما نهى الله عنه ورسوله من التعصب والتفرق والاختلاف والتكلم بغير حق بغير علم فإنه يجب النهي عنه، يجب النهي عنه. فما دخل في هذا الباب مما نهى الله عنه ورسوله من التعصب والتفرق والاختلاف والتكلم بغير علم فإنه يجب النهي عنه، فليس لأحد أن يدخل فيما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه الجماعات الحزبية والفرق البدعية دخلت فيما نهى الله عنه، وذلك لمفارقتهم ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولبعدهم عن اعتقاد أهل السنة والجماعة. وهذا التفرق والاختلاف وإحداث البدع والمحدثات أوجب أنواعاً من الفساد الذي يبغضه الله جل وعلا ويبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يبغضه عباد الله جل وعلا من أهل الإيمان. ومن أنواع الفساد النوع الأول من الفساد، فإن في ظهور هذه البدع والفرق البدعية والجماعات الحزبية خفاء للسنن وظهور للبدع، وفي خفاء السنن وظهور البدع تصبح عند الناس من المشروعات المحررات المقررات، وهذا من الفساد العظيم، أن تكون البدعة سنة وأن تكون الضلالة هدى، وأن يكون الشرك توحيداً وأن يكون الباطل حقاً. فهذا من الفساد العظيم الذي يدخل على أهل الإسلام بإحداث هذه البدع والأهواء وبإحداث الفرق والجماعات الحزبية. فوقع جهل كثير من الناس أو جهل أكثرهم بالأمر المشروع المسنون الذي يحبه الله ورسوله والذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته والذي أمرهم باتباعه، وذلك لوجود وظهور هذه البدع. فأصبحت الحزبيات لخفاء السنن وظهور البدع من الممدوحات، فأصبحت المظاهرات عند هذه الجماعات الحزبية من الأمور المشروعة، وأصبحت الاعتصامات والمسيرات والخروج على ولاة الأمور أصبحت عند هذه الجماعات الحزبية من المقررات الشرعية عياذاً بالله، وذلك لأنهم أحدثوا في دين الله سبحانه وتعالى. وبإحداث البدع تكون خفاء السنن، وهذه من المفاسد. لذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا سلامة لامرئ في خلاف السنة ولا طاعة لمخلوق في معصية الله، ألا وإني أعالج أمراً لا يعين عليه إلا الله، قد فني عليه الكبير وكبر عليه الصغير وفصح عليه الأعجمي وهاجر عليه الأعرابي حتى حسبوه ديناً لا يرون الحق غيره. فأهل السنة والجماعة وعلماء الحديث والأثر يعالجون مثل هذه البدع ويعالجون مثل هذه المحدثات، كما كان يعالج ذلك أئمة الإسلام رحمهم الله جل وعلا. ومن ذلك ما قاله عمر ابن عبد العزيز: ألا وإني أعالج أمراً لا يعين عليه إلا الله، قد فني عليه الكبير، يعني إن الكبير ثني على هذه البدع حتى أصبحت هذه البدع من السنن عياذا بالله، وكبر عليه الصغير، وفصح عليه الأعجم، وهاجر عليه الأعراب، حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره، وهذا والله من المفسدات. لذا قال الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام في أول الكتاب، قال: لأنه لما كثرت البدع وعمّ ضررها واستطار شررها، ودام الانكباب على العمل بها والسكوت من المتأخرين عن الإنكار لها، وخلفت بعدهم خلوف جهلوا أو غفلوا عن القيام بفرض القيام فيها، صارت كأنها سنن مقررات وشرائع من صاحب الشرع محررات، فاختلط المشروع بغيره. فهذا والله من المفاسد العظيمة، أن تصبح السنة بدعة وأن تصبح البدعة سنة، فيشرع للمسلم إحياء السنن والبعد عن البدع والمحدثات، وإحياء الاجتماع على الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، والأخذ بالحزم والعزم في بث العلم بعد تحصيله على كماله، وإن كره المخالف فكراهية المخالف لا حجة فيها على الحق. لذا روى ابن عساكر رحمه الله: كراهية المخالف أو جهل المخالف لا حجة لا بكراهيته ولا بجهله على الحق. ولقد روى ابن عساكر رحمه الله جل وعلا في تاريخ دمشق، قال: عبد الله بن إسحاق كان عبد الله ابن الحسن، يعني ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، يكثر الجلوس إلى ربيعة، يعني ربيعة الرأي، فتذاكروا يوما السنن فقال رجل كان في المجلس: ليس العمل على هذا. رجلان من أهل العلم ومن أهل الفضل يتذاكران السنن، فقال رجل في المجلس: ليس العمل على هذا. فقال عبد الله بن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم: أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام، أفهم الحجة على السنة؟ أفهم الحجة على السنة؟ فقال ربيعة: أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. علق الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام: إلا أني لا أقول الجهال، ليس فقط الجهال، إني لا أقول الجهال، بل أقول: أرأيت إن كثر المقلدون ثم أحدثوا بآرائهم فحكموا بها، أفهم الحجة على السنة؟ لا ولا كرامة، لا ولا كرامة. لذا نؤكد عليكم معاشر الفضلاء على إحياء السنن وإماتة كل تفرق واختلاف، فلتكن أيها المسلم في التعامل مع هذه الأحزاب البدعية والفرق والجماعات الحزبية، فلتكن أيها المسلم كما قال أسد ابن موسى رحمه الله لأسد ابن الفرات رحمه الله، قال: إن عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها. إن عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها. وقد روي ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام: فاغتنم يا أخي هذا الفضل، وذلك في الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن يكون عند المسلم الحمية الشرعية لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في أن يكون للمسلم الحماسة والغيرة المنضبطة لسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال الشاطبي رحمه الله: فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فأوصاه وقال: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من كذا وكذا، وأعظم القول فيه: فاغتنم ذلك وادع إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث، فيكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة، كما صح ذلك عن سيد البشر أنه قال صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا هو النوع الأول من أنواع الإفساد والفساد عند حدوث البدع. أما النوع الثاني فهو ظلم كثير من الأمة أو أكثرهم، يظلمون بعضهم البعض، ويكون منهم البغي على بعضهم البعض، وذلك تارة بنهيهم عما لم ينهى الله عنه، وبغضهم على ما لم يبغضه الله عليه، وتارة بترك ما أوجب الله من حقوقهم وصلتهم لعدم موافقتهم لها. فإن أصحاب البدع والأهواء يوافقون أهل البدع والأهواء من جنسهم ومن أجناسهم، لذلك كما قال شيخ اليمن الشيخ المحدث مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله جل وعلا وأسكنه فسيح جناته، قال: إن الحزبية مساخة، وذلك لأنها تمسخ باباً عظيماً، بل أبواباً من أبواب الإسلام، فإنها تمسخ باب الولاء والبراء، وتمسخ باب الموالاة والمعاداة، بل إنها تمسخ أبواب العقائد وأبواب المنهج الصحيح، وتمسخ الأخلاق الفاضلة. فالحزبية مساخة. لذلك عند هؤلاء، عند الحزبيين، عند الحركيين، عند الخوارج، ومنهم هذه الجماعات الحزبية كجماعة الإخوان المفلسين وجماعة السرورية والقطبية وداعش والجماعات الأخرى كجماعة التبليغ، عندهم الموالاة والبغض من أجل الحزب وليس من أجل الله وفي الله، وهذا من المفاسد في إحداث هذه البدع، وهذا مخالف للنصوص الشرعية كما جاء ذلك من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، أي قال له: أي عرى الإسلام أوثق؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: في أوثق عرى الإسلام، قال: الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. رواه الطبراني في المعجم الكبير وحسنه الألباني. كذلك ثبت من حديث معاذ ابن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تقرير الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وثبت أيضاً من حديث أبي ذر، وهو حديث حسن لغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله، كما رواه الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود. فالبغض في الله أي من أجل الله جل وعلا، وهذا النوع من أوثق عرى الإسلام وعرى الإيمان التي جاء الشرع بالحث عليها والتمسك بها، وبها تظهر العزة لهذا الدين. ولقد بوب أبو داود في سننه باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم، وذكر حديث أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. وهذا ليس في هذه الأحزاب البدعية وليس في هذه الفرق الحزبية، فإن الحب لأجل الحزب والبغض لأجل الحزب والموالاة لأجل الحزب، فإذا كنت إخوانجياً أحبك، وإذا كنت سلفياً أبغضك، لأنك لست من حزبه البدعي. كذلك الصوفي الرافضي الأشعري الماتوريدي التبليغي، فإنهم يدورون في هذه القوالب الضيقة، في القوالب الحزبية الضيقة. وأما ما جاء في شريعة الإسلام فإن الحب لله وإن البغض لله وإن المعاداة لله وإن الموالاة لله، ليس لحزب، ليس لعنصرية، ليس لعصبية، ليس لبدعة، ليس لهوى، وإنما لله وفي الله. أما النوع الثالث من أنواع الفساد الذي يحصل في إحداث البدع وبإحداث البدع والجماعات والفرق، ما ذكره أهل العلم أن في إحداث البدع اتباع للظن وما تهوى الأنفس، حتى يصير كثير منهم مدينا باتباع الأهواء في هذه الأمور المشروعة. وقد قال الله جل وعلا في كتابه: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أما النوع الرابع من هذه المفاسد فهو التفرق والاختلاف المخالف للاجتماع والائتلاف، حتى يصير بعضهم يبغض بعضا ويعاديه ويحب بعضا ويواليه على غير ذات الله، وحتى يفضي الأمر ببعضهم حتى يفضي الأمر ببعضهم إلى الطعن واللعن والهمز واللمز، بل يصل الأمر إلى الاقتتال بالأيدي والسلاح كما هو حاصل من الجماعات الحزبية في الخروج على ولاة أمور المسلمين. والفرقة والاختلاف قد قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وباب الفساد الذي وقع في هذه الأمة بل وفي غيرها هو التفرق والاختلاف. معاشر الفضلاء، فالسعيد من جنب واجتنب هذه الجماعات الحزبية وهذه الفرق البدعية، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه، قال: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. رواه أبو داود وغيره. وهذه الجماعات الحزبية والفرق البدعية كفرقة الإخوان المسلمين، فإنها تحث على الفرقة وتحث على المعاداة وتسعى في ذلك وتدعو إلى ذلك وتجتهد في ذلك وتبذل الوسع في الفرقة والاختلاف وفي نشر البدع والأهواء والمحدثات والآراء الفاسدة، عياذا بالله. واستمعوا إلى قول قائدهم وإمامهم ومرشدهم الضال حسن البنا، فإنه يقول في الخروج على الحكومات، قال: والحكومة التي لا ينفع معها النصح والإرشاد ينفع معها القلع والإبعاد. الحكومة التي لا ينفع معها النصح والإرشاد ينفع معها القلع والإبعاد. لذلك تجد أن هذه الجماعة هي جماعة الاغتيالات، وهي جماعة سل السيوف، وهي جماعة إشهار السلاح، وهي جماعة القتل والتدمير والتفجير، وهي جماعة التكفير، كما قال ذلك حسن البنا نفسه، وقال ذلك أيضا سيد قطب، فإنه قد قال سيد قطب في تفسيره: إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة إسلامية ولا مجتمع مسلم، ليس على وجه الأرض دولة اليوم دولة إسلامية ولا مجتمع مسلم. يعني من عاش من أجدادنا أو آبائنا في زمن سيد قطب فإن هذا الأب والجد لا يعيش لا في دولة إسلامية ولا في مجتمع مسلم. ثم يكون عند الحزبيين سيد قطب هو الإمام وهو القائد وهو الشهيد وهو المجدد، عياذا بالله، الذي يحكم على أمة قائمة بالتوحيد، على أمة قائمة بالصلاة والصيام والزكاة والحج ومتبعة لما جاء في حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. سيد قطب يقول: إنه ليس على وجه الأرض لا سعودي ولا يماني ولا مصري ولا شامي ولا سوداني أبداً على وجه الأرض، ليس، إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. تكفير بالجملة. أصحاب الخضرة إيش يقولون عند البيع؟ ما بعنا بالكوم إلا اليوم. وسيد قطب وهذه الجماعات الحزبية: التكفير بالكوم. ثم عند الذين قد مسخوا في مناهجهم يجعلون سيد قطب هو الإمام. أعلو أعلو أعلو سيد، وهو يكفر المجتمعات الإسلامية، بل يقول: إن البشرية ارتدت إلى عبادة العباد، وإن ضل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله. حتى وإن ردد المؤذن لا إله إلا الله، فعن سيد قطب ماذا؟ مرتد. إن البشرية ارتدت، وإن رددوا على المآذن فريق منهم لا إله إلا الله. وقال أيضا: إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم. ظلمات، ظلمات من هذه الجماعات الحزبية. لذلك خرج من أبنائنا من يكفر، خرج من أبنائنا من يدمر، خرج من أبنائنا من يقتل، خرج من أبنائنا من يدمر. ليش؟ لما يقرأ الظلال ويقرأ عدالة الاجتماعية وتقرأ هذه الكتب البدعية ويؤمر هؤلاء الشباب بالبعد عن العقيدة الواسطية والحموية والطحاوية وكتاب التوحيد، وتجنب هذه الكتب، ثم تدخل هذه الكتب، كيف سيكون حال الشباب؟ كيف سيكون حال الشباب؟ كيف سيكون حال شبابنا وأبنائنا وبناتنا لما يقرؤون هذه الكتب التكفيرية ويحذرون من الكتب السلفية، من كتاب التوحيد أو ذات الأصول وكشف الشبهات أو الواسطية أو الحموية أو التدمرية، يحذرون منها؟ كيف سينشأ هؤلاء الشباب؟ فإنهم سينشؤون على البدعة والتكفير. لذلك من يقول أنه قبل 30 سنة صحوة، هذا كلام باطل، بل هو غفلة، إنما هي صحوة إخوانجية أو صحوة سرورية وليست صحوة سلفية. إنما الصحوة السلفية هي صحوة المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جل وعلا. فإن هذه الجزيرة العربية قد كثر فيها الشرك والبدع والمحدثات، ثم قام هذا المجدد الإمام شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بمناصرة الإمام محمد بن سعود رحمه الله وجددوا الملة الحنيفية وأعادوا الناس إلى السنة وإلى التوحيد وإلى إقامة الفرائض. فالمجددون والصحويون حقاً وصدقاً إن صحت العبارة هم أولئك. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتلاميذه وأبناؤه وأحفاده والإمام محمد بن سعود رحمه الله جل وعلا، فهؤلاء هم أهل الصحوة الحقيقية، لا هؤلاء الذين دعوا إلى الفرقة والاختلاف. فلما جاء هؤلاء بهذه الجماعات الحزبية أظلمت كثير من البقاع بهذه الصحوة الحزبية، ولكن بحمد الله ومنته وفضل الله ونعمته أظهر الله سبحانه وتعالى السنة وقمعت البدعة، وأظهر الله سبحانه وتعالى نور التوحيد ونور السنة وقمع هؤلاء المبتدعة. فلا عزاء على تلك الصحوة الخلفية، وإنما نفخر بصحوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جل وعلا، وبمناصرة الإمام محمد بن سعود رحمه الله له. فتلك هي الصحوة الحقيقية التي أرجعت الناس إلى تعظيم كتاب الله وإلى تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى نشر السنن وقمع البدع ونشر الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن لما جاء دعاة الغفلة، دعاة الإخوان المفلسين، دعاة السرورية، دعاة القطبية، فإنهم فرقوا وشتتوا العباد، فأصبح الابن يبغض أباه، والولد يبغض أمه، والأخ يبغض أخاه، وأنت لست من الجماعة، وأنت لست من حزبنا، وأنت لست على طريقتنا، والرئيس الفلاني كافر، والحاكم الفلاني كافر. شباب صغار يعلمونهم التكفير ويزعمون أن ذلك من الأمور الشرعية عياذا بالله. لذلك خرج لنا في سنوات ماضية التفجير والتكفير والتدمير والتقتيل وقتل الأنفس المعصومة، كل ذلك من هؤلاء الدعاة الذين دعوا إلى الضلالة عياذا بالله. فالذي يقدح في الصحوة الإخوانجية فهذا محمود، والذي يقدح في الصحوة السرورية فإن القادح يحمد على قدحه في هذه الصحوات الخبيثة التي فرقت الأمة الإسلامية وأحدثت في دين الله سبحانه وتعالى البدع، وهدموا باب الولاء والبراء، وأصبح الولاء والبراء للحزب والجماعة. كان الناس في هذه البلاد وفي غيرها على خير وعلى بر وعلى عقيدة صحيحة وعلى منهاج سليم، فجاء الإخوان المفلسون وفرقوا، وجاءت السرورية وفرقوا، وجاء القطبيون وفرقوا، وجاء التبليغيون وفرقوا، كما كان من أسلافهم قبل ذلك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمتوردية والروافض فرقوا دين الإسلام. لذلك السلفي يصيح ويعلو صوته، وذلك بأن يحث الناس إلى الاجتماع على الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، وأن يدع الناس الفرقة والاختلاف، وأن يتركوا ما عليه أهل البدع والأهواء. فهذا هو الواجب علينا جميعا معاشر الفضلاء، أن نلتزم كتاب الله، وأن نلتزم سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأن نكون على طريقة أهل السنة والجماعة، وأن نأخذ بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نجانب البدع، وأن نحذر ونحذر من الفرق ومن الجماعات الحزبية. فأنت إذا كنت كذلك فكما قال الآجري رحمه الله، رحم الله إيش؟ عبداً، رحم الله عبداً إذا كان على هذه الطريقة السنية السلفية الأثرية. هذا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.